قل هل يجوز للمسلمين الخروج في مظاهرات رجال ونساء؟ إذ بعض الجماعات يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. المظاهرة جاءتنا وهي يعني وليدة صغيرة، ما جاءتنا في أيام قريبة من قبل أعداء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب بمكة، وضرب أبو بكر بمكة، وضرب أبو ذر بمكة، وضرب غير واحد. فما قال المسلمون نخرج مظاهرة؟ إيه نعم. وما فعلوا هذا؟ نعم. ماذا؟ المظاهرة تعتبر ماذا؟ يعني دليل على العجز ويأمن العدو. لا عليكم منا، ما أنا لا عليكم منا، نحن ما بس نخرج بالشوارع، نخرج بالشوارع هكذا، ما تخافون أننا سنقاتلكم ولا أننا سنعمل حاجة، نخرج بالشوارع هكذا، ما عليكم. ففيها تأمين للعدو، فيها تأمين للعدو، يأمن، ما عندهم إلا هذا. إيه نعم. وماذا؟ وبعد هذا المظاهرة ماذا تنفع كما قيل؟ هيهات لا ينفع التصفيق ممتلئا في الفضاء ولا صوت الهتافات، فليحيا أو فليمت لا يستقيم بها شعب ولا يسقط الجبار والآتي. فكم خطيب سمعنا وهو مندفع وما له آثر ماض ولا آتي، يا أسكت الله أفواها تصرح له، فكم بلينا بماذا؟ بأصوات بتصفيق وأصوات. ماذا إخواني بالله؟ هذه المظاهرة جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. أي نعم. وكما تقدم العدو يأمنك، يعرف ما عندك إلا تخرج تجري في الشوارع مثل المجنون، نفديك يا صدام بالروح والدم. وماذا يا إخواننا من تلكم الهتافات التي تدل على العجز وعلى إهانة الإسلام وإهانة المسلمين؟ فهي محرمة لأنها تشبه بأعداء الإسلام. وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها فهذا لم يثبت، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع مجموعة فهو من ضرب بعض الكذابين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رجب النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم، نعم، لكنه لم يثبت أيضا. ربما يستدل القائلون بالمظاهرات بحديث أنه عليه السلام خرج في صفين ومعه حمزة والمسلمين وقاموا بمظاهرة في صفين. ومعه حمزة والمسلمين وقاموا بمظاهرة، فهذه القصة ضعيفة، فهي من رواية إسحاق بن أبي فروة إسحاق بن أبي فروة. نعم وهو مفروض القصة لا تثبت كما أشرنا لها قبل. نعم جزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا يا أيها الناس.